تفضل يا انس. وعلى اله واصحابه ومن اتبع هداه، واما بعد، اسرنا في هذه الليله الطيبه، ليله الاحد الموافق للثالث والعشرين من ذي القعده الاخر العام 40 و400 بعد الالف، عزة النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقي على مسامعنا فضيلة الشيخ أبي عبد الأعلى خالد عثمان المصري حفظه الله تعالى كلمة بعنوان الأدب قبل العلم. ذلك لإخوانه وأبنائه ببلدة أبي عيسى في مسجد الروضة. فيتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فإنه من المتفق عليه بين العقلاء جميعا فضلا عن المؤمنين أن الأدب والخلق محمود. محمود ومحبوب إلى النفوس إلى النفوس الشريفة، وأن سوء الأدب وسوء الخلق مذموم ممقوط. ولهذا كان من فضل هذه الشريعة التي أوحي بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أتت بأصول الأخلاق التي كانت في الشرائع السابقة وأتمتها وأكملتها، كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري في الأدب المفرد وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. قال الطحاوي: نعم، كما في شرح مشكل الآثار. فكان معنى ذلك عندنا، والله أعلم، أن الله عز وجل إنما بعثه ليكمل للناس دينهم، ومؤنزل عليه مما يدخل في هذا المعنى وقوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم. فكانت بعثته إياه عز وجل ليكمل للناس أديانهم التي قد كان تعبد من تقدمه من أنبيائه بما تعبده به منها، ثم كملها عز وجل له بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم. والإكمال والإتمام، ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم صالح الأخلاق، أي صالح الأديان وهو الإسلام. وقد قذفت إلينا أرحام السنوات الخالية ببنين هم في الظاهر أبناء لهذه الدعوة، دعوة المباركة، دعوة السلف الصالح، لكنهم ولدوا في آتون الفتن الهيجاء. وكما يظهر لم يتربوا التربية الصحيحة، فشبوا على القيل والقال وسوء المقال، بل كان بعضهم عنده رواسب حزبية فكان على بدعة أو على هوى. ثم التزم ظاهرا بمنهج السلف الصالح، فهذا أخطر. فأمثال هؤلاء فتحوا آذانهم لسقط الأقوال وأصموها أمام أحاسنها التي صدع بها الربانيون من حملة العلم، وما زالت الأرحام تدفع بالمزيد من هؤلاء الذين يحتاجون إلى أن يأخذوا بأيديهم إلى رحبة الآداب والأخلاق الحميدة التي كان عليها سلفنا الصالح. وكما قال ابن المقرئ في معجمه: حدثنا سعيد حدثنا أبو نعيم قال سمعت ابن المبارك يقول لأصحاب الحديث: أنتم إلى قليل من الأدب أحوج إلى كثير من العلم. وقال أبو طاهر السلفي الإمام أبو طاهر، نعم، وأحمد بن محمد الأصبهاني الذي توفي في العام 76 بعد 500، وكما في الجزء 35 من المشيخة البغدادية له ومخطوط، قال سمعت عمر بن شاهين يقول سمعت ابن أبي داود اسمه عبد الله صاحب الحائي المعروف يقول سمعت عيسى بن حماد زغبة يقول سمعت الليث بن سعد يقول لأصحاب الحديث: أنتم إلى قليل من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم. وهذا سند صحيح مسلسل بالأئمة. وقد أخرجه أبو القاسم خلف ابن عبد الملك خلف ابن عبد الملك ابن بشكوال في الفوائد المستغربة والحكايات المنتخبة من طريق ابن أبي داود به. وبعد أن ذكر وقد ذكر نجم الدين الغزي في كتابه حسن التنبه لما ورد في التشبه أثر ابن المبارك، ثم قال في بيان معناه: وبيانه أن العلم محبوب للنفس كله وهي متطلبة إلى التلبس به أبدا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هماني لا يشبعاني. طالب علم وطالب دنيا، طالب علم وطالب دنيا. بخلاف الأدب فإنه خلف هوى النفس غالبا، ومن ثم سميت عقوبة العبد، سميت عقوبة العبد على الأدب تأديبا وأدبا. ثم الأدب لا يتيسر من جهة النفس، ثم الأدب لا يتيسر من جهة النفس حتى يعاشر أهل الأدب ويخالطهم ويذل لهم ويغتنم صحبتهم قبل فوات أحيانهم وتغيب أعيانهم. يعني أراد أن يبين أن الأدب يكون في الغالب على خلاف هواء النفوس، والنفس قد تميل للعلم من باب النهم، وأما الأدب فإنه ليس سهلا على النفس. نعم. كيف الصوت معكم؟ الصوت شيخ خالد. ايوه نعم، خليك قريب من هاتف. طيب. طيب طيب هكذا أفضل تسمع جيدا هكذا؟ نعم. طيب، وقد بوب الخطيب البغدادي في أخلاق الراوي وأداب السامع، قال: باب ذكر ما ينبغي للراوي والسامع أن يتميز به من الأخلاق الشريفة. وقد أورد أبو عبد الله شمس الدين بن مفلح المقدسي الحنبلي المعروف رحمه الله في كتابه الفذ الجامع في الآداب والأخلاق الذي سماه الآداب الشرعية والمنح المرعية تحت فصل في فضل الأدب والتأديب عدة مرويات عن عبد الله بن المبارك هي مأثورة عنه تشبه العبارة السابقة التي ذكرناها وأشرنا إليها. من هذه العبارات التي ينبغي أن نعلمها حتى ندرك ما عنوان النبي لهذه المحاضرة، أن الأدب قبل العلم. نعم. قال رحمه الله: لا ينبل الرجل بنوع من العلم ما لم يزين عمله بالأدب. وقال: طلبت العلم فأصبت فيه شيئا، وطلبت الأدب فإذا أهله قد ماتوا، لعله في رواية قد بادوا كذلك. وقال: إذا وصف لي رجل له علم الأولين والآخرين لا أتأسف على فوت لقائه، إذا سمعت رجلا له أدب نعم. فقال: وإذا سمعت رجلا له أدب القص أتمنى لقاءه وأتأسف على فوته. يعني أراد عبد الله بن المبارك رحمه الله أن يبالغ في بيان أهمية الأدب على العلم. ومن أقواله أيضا رحمه الله تعالى: طلبت الأدب 30 سنة، وطلبت العلم 20 سنة، وكان يطلبون الأدب ثم العلم. وقال: كاد الأدب يكون 3/3 العلم. وأيضا ثبت أو يعني جاء عن أبي عبد الله البلخي أنه قال: أدب العلم أكثر من العلم. وقد علق ابن مفلح على بعض هذه المقالات فقال: قال بعض الحكماء: لا أدب إلا بعقل، ولا عقل إلا بأدب. كان يقال: العون لمن لا عون له الأدب. وقال بعضهم: نعم، قد ينفع الأدب الأحداث في مهل، وليس ينفع بعد الكبر الأدب. ومن غصون إذا قومتها اعتدلت، نعم، ولا تلين إذا قومتها الخشب، نعم، ولا تلين إذا قومتها الخشب، إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولا تلين إذا قومتها الخشب، نعم. وكما قال العلامة محمد بشير الإبراهيمي في عيون البصائر ويخاطب طلبته: نعم، لا يضركم ضعف حظكم من العلم، نعم، إذا وفر حظكم من الأخلاق الفاضلة. نعم، فإن أمتكم في حاجة إلى الأخلاق والفضائل أشد وأوكد من حاجتها إلى العلم. ومننا ما سقطت هذه السقطة الشنيعة من نقص في العلم، ولكن من نقص من الأخلاق. قلت صدق رحمه الله، وهذا الذي نحن نراه رأي العيان في هذه الأيام. رأينا أناسا ما حصلوا الأدب ولا عرفوا الأخلاق الحميدة إلا قليلا، ثم إذ بهم يتصدرون للعلم، بل يتبجحون ويريدون أن يقودوا الدعوة إلى السنة وإلى المنهج السلفي على مستوى العالم. والله عجيب، قوم لا خلاق لهم، ما حصلوا الأدب فضلا عن تحصيل العلم، لكن لو سلمنا جدلا أنهم حصلوا العلم وحصلوا الدكتوراه كما يقال على بعضهم، لكنهم للأسف افتقدوا بعض مبادئ الآداب التي قد يعرفها العامي الذي يخجل أن يقول بعض كلماتهم التي صاروا يتفوهون بها على الملأ ولا يستحون من الله فضلا عن أن يستحوا من الناس. فوالله إن أقرأوا عبارات لهم وتعبيرات بعض العامة العامي الذي قد يكون جاهلا لكنه على الفطرة يستحي أن يقولها في ملأ من الناس وهم لا يستحون. ولذلك صدق النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وإن لم تستحي فاصنع ما شئت. ومن ثم أن أنصح نفسي وإخواني أن يعتنوا بدراستي وقراءتي كتب الأدب والأخلاق التي صنفها أئمة السلف الصالح. نعم. ومنها على رأسها كتاب الأدب المفرد للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، والذي شرحه عدد من أهل العلم. وهناك كتاب أخبار الشيوخ وأخلاقهم للإمام أبي بكر أحمد بن محمد الحجاج المروذي من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وثم كتب أخرى يعني أطول الكلام وذكرها، ولكن من أجمعها ومن أهمها كتاب الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع للحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله. وكذلك علم من يعتنوا بكتب الشمائل التي ذكرت شمائل وأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أمهات الكتب في هذا الباب كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن ثورة الترمذي الضرير رحمه الله، المتوفى في العام 79 بعد 200، صاحب الجامع المشهور. وأيضا عليه عدة شروحات معروفة. وينبغي على طالب العلم أن يديم النظر في تراجم أئمة السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان عبر القرون، كي يتعلم من سمتهم وهديهم وأخلاقهم، فبلا شك هم مدارس ينهل منها كل باغ للحق. فهذه دعوة صادقة لإخواننا الذين تولوا كبر هذه الفتنة أن يتقوا الله في أنفسهم ثم في إخوانهم، وأن يصدقوا مع الله سبحانه فإنهم سوف يقفون منفردين بين يدي الله يسألهم عن أعمالهم وأقوالهم ومواقفهم، فليعدوا للسؤال جوابا. أنا أسأل أحدهم: هل تفكرت لحظة بينك وبين نفسك عن المقالة التي سوف تنشرها وتنتقل بين الآلاف بل بين الملايين تبلغ الآفاق؟ هل فكرت لحظة كيف سيكون الأمر بين يدي الله؟ إذا سألك عن هذه العبارة التي انتشرت بين الملايين وبلغت الآفاق، هل هي ترضي الله أم لا؟ فليسأل نفسه هذا السؤال إن كان يراقب ربه سبحانه. وليعلموا أن الله سبحانه يعلم سرائرهم وبواطنهم، وأنه لا يظلم أحدا مثقال ذرة، أنهم مهما تمكنوا من خداع من خدعوه في الدنيا ولو خدعوا الدنيا كلها فلن يتمكنوا من الاستمرار على هذا الخداع ولن يتمكنوا من خداع رب العالمين، ولا بد أن يظهر الله سبحانه سريرتهم، لأنه سبحانه لا يخدع، فهو سبحانه يعلم السر وأخفى. و ولينظروا إلى أحوالهم التي لا ترضي عاقلا فضلا عن أن ترضي عالما. والله إنهم منذ أن ابتليت هذه الدعوة بهم ما يوجد عند من عرف أحوالهم إلا أنه لا يعلم عنهم إلا النكد والتنغيص والفتن والتحريش. والله كيف يكونون قادة لهذه الدعوة بهذه الأخلاق؟ كيف يكونون ممن يرجع إليهم ويصيرون خلفا لمن سبق من أكابر العلماء؟ كيف هذا؟ والله والله إن بينهم وبين أكابر العلماء كما بين المشرق والمغرب في الخلق وفي العلم وفي الفهم. والمساكين يظنون أن الله يمكن لهم بهذا، والله يخدعون أنفسهم، والله خادعهم إن لم يتوبوا. والله لن يخدعوا الله عز وجل، ولن يتمكنوا من أن يستمروا على باطلهم أمد الدهر. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا سهلا سمحا مع قوته في نصرة الحق وإعلائه، وقد أتت عدة نماذج في سنته تبين هذا. أما الأشداء والأحداء فقد شابوا الخوارج في طريقتهم وأخلاقهم وأساليبهم. والله المستعان. واعلموا رحمكم الله أنه قد يفضل الحيوان أحيانا في خلق قد يفتقده بعض بني آدم للأسف. ومن هذه الأخلاق المفتقدة عند البعض خلق الوفاء، الوفاء بالعهد. هذا الخلق تجده عند الكلب أعزكم الله، عند الكلاب، طائفة الكلاب. فالكلب يفي لصاحبه، وقد صنف في هذا محمد بن خلف جزءا بعنوان فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. ذكر فيها نماذج عجيبة من خلق الوفاء عند الكلب. فهل لا يتعظ بنو آدم؟ وهل لا يتعظ من يدعي السلفية وهو لم يحقق هذا الخلق، بل ليس عنده هذا الخلق؟ والله المستعان. فإنه هناك طائفة من الطفيليين المتطفلين على موائد أهل العلم، لا كثرهم الله، يسعون بالفتن مع دعوة بعضهم أنهم خلف العلماء، أنهم هم الذين يربطون الناس بالعلماء. ثم إذ بك تفاجأ بهؤلاء الأحداث المتطفلين يرفعون علماء ويخفضون آخرين، سالكين سبيلا معوجا. ومن أساليبهم أن العلماء الذين لا يروق لهم بعض مواقفهم في معالجة الأمور يهمشونهم ويزدرونهم، وفي مجلسهم الخاصة يغمزون فيهم بل يطعنون فيهم ويسقطونهم. ففي داخلة أنفسهم بل وفي مجالسهم السرية يصنعون تصنيفا للعلماء خاصا بهم لا يعلنونه، لأنهم لا حجة لهم على هذا التصنيف سوى الأهواء التي لا يقبلها منصف عاقل فضلا أن يقبلها عالم يحترم علمه. وبعض هؤلاء لا نصيب له من العلم إلا التجارة فيه فقط دون التمرس بأصوله والانتفاع بمجالسة أهله. مما يرى أثره عليه في منهجه وخلقه، أو عظم يتشبع بعلم لم يعطه. وقد قال أحدهم: نحن الذين نصنع العلماء ونسقطهم كبرت